وأما الاستحاضة فهي دم يخرج من فرج المرأة في غير أيام إيش؟ أيام الحيض. دم يخرج من فرج المرأة في غير إبان الحيض، لأنه ما خرج في أيام الحيض سميناه حيضا، وما خرج في غير زمن الحيض سميناه استحاضة. وقد جاءت السنة دالة على أن الاستحاضة من الأمور الناقضة، من الأمور الناقضة ومن الأسباب الناقضة، كما في حديث فاطمة الذي سبق ذكره، حيث قال لها صلى الله عليه وسلم: اغتسلي وتوضئي لكل صلاة. ولكن فقهاء المالكية رحمه الله خيروا نقضه بشيء. ما هو هذا الشيء؟ خيروا نقضه، أي لا يكون ناقضا إلا بشرط. سوى الشرط، ما هو هذا الشرط؟ لا قيدوه بقيدوه او شرطوه شرطوه او شرطوه شرطوه اولا اذا كان اسلامه اكثر من انقطاعه فانه لا يجزي، اما اذا كان انقطاعه اقل من اسلامه فانه يجزي. نعم، اذا لا يكون ناقضا الا بشرط، شرط واحد او قيد واحد، وهو ان يكون اتيانه اقل من قطاعه، ان يكون زمن اتيانه اقل من زمن قطاعه، ان يكون زمن اتيانه اقل من زمن قطاعه. اما اذا تساوى الزمن لقطاعه واتيانه، او كان زمن اتيانه اكثر من زمن القطاع، فلا يكون ناقض. ما هو القيد هنا؟ أن يكون زمن إتيانه أقل من زمن القطاع، يعني أن يكون زمن لهو يأتيها فيه أقل من الزمن التي جهة شبهة، حيث إذا حسبنا الزمن يجد الزمن التي جهة فيه قل، فهنا يكون ناقضا. أما إذا كان زمن إتيانه مساوي للزمن القطاعي، أو كان زمن إتيانه أكثر، فلا نقض، فلا يكون ناقضا. لماذا لا يكون ناقضا؟ يعني عند فقهاء المالكية، لماذا لا يكون ناقضا؟ لماذا لا يكون ناقضا؟ لازم تسأل. صح، الجواب هو لأنه يكون في حكم السلس، لأنه يكون في حكم السلس، يكون حكمه حكم السلس، ومن كان مصابا بالسلس فلا يعتبر ناقض، الذي اندمج بالسلس لا يعتبر في حقه ناقضا، مدام من كان مصاب بمرض سلس البول أو بمرض سلس الريح، هذا لا يعتبر بوله ولا ريحه ناقض. لما هو السبب قلنا؟ السبب هو كونه نعم ايوه تمام، فلا نقضى بهذا السبب. اذا عرفنا السبب لماذا؟ هذا هو السبب. اذا طيب، اما غيره، غير هؤلاء الفقهاء، فقد قالوا بانه ينقض، واستدلوا بالحديث الذي سبق ذكره، وهو قوله صلى الله عليه وسلم للمرأة: توضئي لكل صلاة، اغتسلي وتوضئي لكل صلاة. مالك رحمه الله لم تصح عنده هذه الزيادة، لم تصح عنده هذه الزيادة، وحتى لو صحت فقد حبل الوضوء على الاستحباب فقط ولم يحمله على الوجوب. إذن كم من ناقض الآلة تقدم لنا، وكلها تخرج من ماذا؟ من السبيلين: أولا الغائب، ثانيا الريح، ثالثا البول، رابعا المذي. ها

فقد تطرق المؤلف رحمه الله إلى تعريف المذهب وإلى تعريف الودي وإلى تعريف المني، ولم يعرف على تعريف البولي لكونه واضح التعريف. يقول شرح الواضحات من مفضحات. ولم يعرف كذلك على تعريف الغائط لأنه واضح لا يحتاج، الغائط ما يحتاج إلى تعريف لأنه أشهر من أن يعرف. ولم يعرف قلنا البول، ولم يعرف الريح أيضا لأنه أيضا واضح، لأنه واضح. لكن الريح يدرك بوسيلتين، ماذا يدرك أن الريح خرج ولا ما خرج؟ وسيلة المشيئة. أيوة. ثانية بوجود الرائح، باليقين، بالإدراك الوجداني، بالإدراك الوجداني. على كل الريح يدرك إما بأن تسمع الصوت أو بأن تتيقن من خروج الريح. طيب قلنا عرف بالنبذ